السؤال الحادي عشر يسأل عن معنى واجب الوجود بذاته. واجب الوجود بذاته الذي وجوده لم يسبق بالعدم ولا يلحقه الفناء، وهو فقط يصدق على الله سبحانه وتعالى. ومعنى بذاته أن وجوده ليس متوقف على أمر آخر كما هي الحال بالنسبة للمخلوق. تأملوا الجنة، خلقها الله عز وجل للخلود وللدوام، لكن هل هي وجودها بذاتها؟ لا، وجودها بإيجاد الله عز وجل لها، خلودها بإبقاء الله عز وجل لها. أما الله فهو واجب، وجوده واجب بذاته، لا يفتقر وجوده إلى أمر آخر سبحانه وتعالى.